قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بعد أن ذكر أمر الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وما كان من أمرهم وما كان من أمر فضيحتهم وإظهار سريرتهم السيئة، حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين حقا على الجهاد في سبيله وعلى البذل وعلى العطاء، مبينا لهم ثواب ذلك. وكما هو معلوم فمن السنن أن أهل الإيمان يبذلون لنصرة دينهم، يبذلون من جهدهم جهدا ومن وقتهم وقتا ومن أموالهم مالا، وكذا يبذلون أنفسهم لإعلاء كلمة الله. فليس الإيمان بالتمني، وليس الإيمان بالتحلي، وليس النصر بآت دون أن تتكلف له شيئا إلا إذا شاء الله، لكن جرت سنة الله في الخلق على أن أهل الإيمان كلفوا بجهاد فبذلوا ما عندهم، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولذا نرى في أزمننا ولما قل الباذلون من أموالهم لإعلاء كلمة الله، ولما قل الباذلون من أوقاتهم لإعلاء كلمة الله، ولما قل من أوقفوا دينهم لنصرة دينهم، من أوقفوا حياتهم لنصرة دينهم، من ثم لم نكد نرى للنصر بشائر، إنما أقوام يتمنون الأمانية دون ما بذل ودون ما تضحية ودون ما فداء. فلذا لم يكن النصر حليفا لهم، ولم يكن التوفيق حليفا لهم كذلك. ولذا جاءت الأوامر بالبذل والعطاء والجهاد والإنفاق. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالنفس والمال مقابل الجنة. وهذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة رزق واسع لأهل الإيمان، فالحياة القصيرة الفانية التي لا تكاد تتجاوز 60 إلى 70 مع مال قليل يبذل، كل ذلك إذا اعتضنا عنه بالجنة فهو ربح عظيم. وأي عظيم! إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، كما في ثنايا الآية الكريمة، فإن الآية الكريمة تتضمن حثا على الإنفاق ليس فقط جهادا بالسيف، وإنما تتضمن حثا على الإنفاق وحثا على البذل والعطاء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أحيانا ويقتلون أحيانا، فيقتلون ويقتلون، فليس المقتول بمنهزم إذا كان قتل في سبيل الله، بل إنه مكرم ومكرم، مكرم ومكرم، فقد رزقه الله الشهادة في سبيل الله. قال تعالى: فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا أخذه الله على نفسه، ووعد الله حق، ووعدا وعد الله به المؤمنين، وعد حق وعد الله به المؤمنين. وكما سلف، فأهل الإيمان يسألون ربهم يوم القيامة عن الوعود التي وعدهم إياها، كما قال تعالى في آيات أخرى: كان على ربك وعدا مسؤولا، في تفسيرها: كان على ربك وعدا يسأله العباد إياه يوم القيامة، يقولون: يا ربنا وعدتنا ووعدك الحق، إن فعلتم كذا فلكم كذا وكذا، وقد فعلنا، فيا ربنا أنجز لنا ما وعدتنا. أحيانا يشرع للمؤمن أن يسأل ربه أن ينجز له ما وعد أو أن يعجل له بذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم بدر فيقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ويوم القيامة كذلك العباد يسألون ربهم أن ينجز لهم ما وعدهم. قال تعالى: وعدا عليه حقا، في التوراة والإنجيل والقرآن، وهي أعظم كتب نزلت من عند الله، وإلا فثم كتب أخر، ثم الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، وثم صحف إبراهيم عليه السلام، وثم كتب أخر كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، أي في قصص الأولين وحكايات الأولين، عفوا، أي في زبر الأولين، أي في كتب الأولين، عفوا، زبر الأولين أي كتب الأولين التي أنزلها الله على الأنبياء قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عموما. قال تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. وسبق البيان هل التوراة والألواح وصحف موسى ثلاث أشياء كل منها مستقل عن الآخر، أم أنها ثلاثة أسماء لمسمى واحد، على قولين للعلماء في ذلك. قال تعالى: والإنجيل والكتاب المنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن وهو كتاب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله عليه. قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم بين حال هؤلاء قبل شهادتهم في سبيل الله، قبل أن يقتلوا ويقتلوا، فلهم صفات. قال تعالى: التائبون العابدون إلى آخره. هنا يقول العلماء إن الشهداء عند الله عز وجل مراتب، فهناك مؤمن جيد الإيمان طيلة حياته، جيد الإيمان طيلة حياته، يصلي، يصوم، يتنفل، يحج، يعتمر، يصل الأرحام، يبر الوالدين، يسعى للإصلاح، يتعلم دينه، إلى غير ذلك من طرائق الخير، وبعد قتل في سبيل الله، ختام خير أنه قتل في سبيل الله، فهذا في الدرجة العليا. هناك آخر مقتصد في دنياه، يفعل الواجبات، يترك الكبائر، لا يكاد يتنفل إلا قليلا، ثم رزق الشهادة في سبيل الله، هذا شهيد، لكن منزلته أقل بلا شك من الشهيد الأول. هناك رجل مسرف على نفسه، مقصر في الواجبات، مقصر في الحقوق، لكن رزق الشهادة في سبيل الله، فهذا وإن رزق الشهادة لكنه دون الأولين. وهناك من هو أقل منه عملا رزق الشهادة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذه 100 درجة أعدت للمجاهدين في سبيل الله، فعلى ذلك فالمقتولون في سبيل الله ليسوا كلهم على درجة واحدة في الجنة، بل ولتباين أعمالهم في الدنيا، وإن اشتركوا في أصل الشهادة لكن ثم تفاضل بناء على الأعمال، ثم تفاضل بناء على الأعمال. هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه وأن يتفطن له، لأنه على إثره تدفع أحيانا إشكالات. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا أو لا تخيروا بين الأنبياء، هكذا قال إلى آخره، الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فكيف لا تفاضل بين الأنبياء؟ وعندنا قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكذا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فكيف تدفع مثل هذه الإشكالات؟ فقال بعض العلماء: إن الأنبياء اشتركوا في فضيلة حازوها ونالوها في منقبة، وهي منقبة النبوة، فحازوها ونالوها، وبعد ذلك هناك تفاضلات في جوانب أخرى على النحو الذي ذكر في باب الشهادة في سبيل الله، لكن مع اختلاف فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوتوا حظا من الأسماء لم يؤته أحد غيرهم. لكن هناك نبي على سبيل المثال